بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 24 من حلقات مقرر الفقه، المستوى 4 في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة. أستهل هذه الحلقة بما انتهينا إليه في الحلقة الماضية، وهو خيار التدليس. فقد بدأنا في الحلقة الماضية بتعداد أنواع الخيارات. مضى معنا خيار المجلس وهو الخيار الأول، وقلنا إن الأدق في تسميته أن يقال خيار الاجتماع، ثم خيار الشرط، ثم خيار الغبن، والنوع الرابع هو خيار التدليس. ذكرنا لكم معنى التدليس، وقلنا إن التدليس في اللغة مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة، وقلنا إن معناه في الشرع هو إظهار المبيع الرديء على وجه طيب، وذكرنا لكم مثالا له كما في تصرية الإبل والغنم والبقر. ومعنى التصرية هو أن تحبس الإبل والبقر أو الغنم، يحبس الإنسان الحليب في ضرعها فلا يحلبها مدة يوم أو يومين حتى ينتفخ ضرعها فيعرضها للبيع، فيظن من رآها أن طبيعتها هذه وأن هذه هي صفتها وأن هذه هي صفتها اليومية، فيشتريها ويزيد في ثمنها. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فبين في حديث نهى عن التصرية فقال: لا تصروا الإبل ولا لا تصروا البقر ولا الغنم. وأيضا من هذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر برجل يبيع الطعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في وسط الإناء الذي كان فيه الطعام، فوجد بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته الماء. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لماذا لم تضعه في الأعلى حتى يراه المشتري؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. فإذا ثبت التدليس، إذا ثبت التدليس من قبل البائع ثبت الخيار للمشتري. والخيار هنا إما أن يمسك المبيع بصفته، وإما أن يرده، إما أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، وإما أن يمسكه على حسب صفته. هكذا ذكر أهل العلم، قالوا إن خيار التدليس هو أن يخير الإنسان بين الإمساك بصفته التي هي التي عليها المبيع، وإما أن يرد ويأخذ الثمن. هذا هو الخيار الثابت للمشتري في التدليس. وننتقل بعد ذلك إلى النوع الخامس من نوع الخيار، وهو خيار العيب. والعيب، خيار العيب من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه العيب. والعيب هو كل ما ينقص قيمة المبيع من فوات صفة كمال أو جزء من المبيع. العيب هو كل ما ينقص قيمة المبيع من صفة من فوات صفة كمال أو جزء من أجزاء المبيع. لنضرب بذلك مثالا، لو أن شخصا اشترى بيتا والبائع يعلم أن هذا البيت فيه عيوب مثل الشقوق مثلا في مؤثرة في أساسات البيت، فقام هذا البائع بإخفاء هذه الصفة بحيث أنه أخفاها بأن وضع عليها مواد مؤقتة بحيث أن من دخل البيت ونظر لا يرى الشقوق هذه التي مؤثرة في المبيع. أيضا فمثل هذا يعد إخفاء للعيب، إخفاء للعيب. وهناك فرق بين خيار العيب وخيار التدليس، فهذا ليس تدليسا عند التدقيق، وإنما هو إخفاء للعيب، لأن التدليس لا عيب فيه، وإنما هو إظهار السلعة بصفة أكمل، بصفة أكمل. يعني فيما سبق في تصرية الإبل والبقر والغنم هي ليست معيبة في الحقيقة، ولكن يريد أن يظهرها بصفة أفضل، بصفة أعلى، بأنها ذات حليب كثير، فهذا يعد تدليسا. أما هنا فهو إخفاء للعيب، فهو يكتم نقص المبيع. فإذا مثلا باع كما ذكر العلماء في السابق عبدا قد سقط منه سن أو أكثر أو فيه أصبع زائدة ولم يخبر بذلك، فهذا من العيب، بخلاف ما لو صبغ شعر جاريته، فهذا يعد تدليسا وليس من العيب. إنسان مثلا اشترى سيارة وهناك فيها عيوب خفية أخفاها المشتري ولم يخبر، أخفاها البائع ولم يخبر بها، بخلاف ما لو أظهر السيارة بصفة أكمل أو بصفة أعلى، فهذا تدليس وذاك عيب. إذا ثبت العيب فإن للمشتري الخيار، والخيار يكون بين شيئين، إما رد المبيع وأخذ الثمن، أو الإمساك مع وإما أن يمسك المبيع ويأخذ الأرش، ويأخذ الأرش وهو قيمة ما بين الصحة والعيب، بخلاف في خيار التدليس. العلماء قالوا في خيار التدليس ليس له إلا الإمساك على حسب صفتها أو الرد، أما هنا فهو مخير بين أمرين، إما الرد المبيع وأخذ الثمن، وإما الإمساك مع أخذ الأرش. فإذا قدر أن السلعة تساوي 120 بدون عيب، ولكن مع العيب إذا بان قدرها أهل الخبرة ب100، فإذا له أن يمسكها وأن يأخذ، يرجع على البائع ويأخذ منه 20، وله أن يفسخ، أن يفسخ السلعة، أن يفسخ العقد كاملا. اشترى سيارة، هذه السيارة اشتراها ب120 ألف، وكان فيها عيبا وأخفاه البائع، بعدما قبضها المشتري واستعملها بان العيب، حينئذ المشتري هو بالخيار، إما أن يردها ويأخذ ثمنه، وإما أن يمسكها ويأخذ أرش ويأخذ الأرش، والأرش هو قيمة ما بين الصحة والعيب، فنذهب بها إلى أهل الخبرة، كم تساوي هذه بدون العيب؟ قالوا تساوي 120 ألف، مع ثبوت العيب تساوي 90 ألف، فحينئذ له الحق في أن يمسكها ويأخذ 30 ألف. كان العيب بالنسبة للمشتري معلوما، هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ مثال ذلك سيارة مصدومة مثلا، وهو يرى آثار الصدمة بها، يعرف فمضى وعقد، ثم بعد ذلك طالب بالخيار، هل يثبت له الخيار؟ يقول أهل العلم لا، لا يثبت له الخيار، لأنه دخل على بصيرة. لكن لو قال المشتري أنا يعني علمت بالعيب ودخلت، ولكن ما كنت أظن أنه بهذه الصورة، كنت أظنه عيبا يسيرا، فهل يثبت له الخيار؟ يقولون أيضا لا يثبت له الخيار، لأنه مفرط، فالواجب عليه عندما يعلم أن بها عيبا أن يتأكد من هذا العيب ويعرف مدى قوته من ضعفه. لو اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، البائع يقول حدث عند المشتري، والمشتري يقول لا أنا السلعة أخذتها وهي معيبة، فما الحكم هنا؟ عند التأمل في مثل هذه المسألة، اختلاف البائع والمشتري عند من حدث عنده العيب، نرى أنه لا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون العيب لا يحتمل حدوثه عند المشتري، والحالة الثانية أن يكون العيب لا يمكن أن يكون حدث عند البائع، وحالة ثالثة هي أنه محتمل أن يكون عند المشتري ومحتمل أن يكون عند البائع، ولكل حكم. أما إذا كان العيب لا يمكن أن يكون حدث عند المشتري، لا يمكن أن يكون حدث عند المشتري، فهنا القول قول المشتري ولا شك. مثال ذلك لو تبين أن كما مثل الفقهاء العيب الذي في العبد المشترى أن به أصبع زائدة، هنا لا يمكن أن يكون هذا الأصبع الزائدة حدثت عند المشتري، فإذا القول قول المشتري ولا شك أن العيب حدث عند البائع. لو قال البائع العيب عند المشتري هذا لا يمكن تصديقه، لا يمكن تصديقه. الحالة الثانية أن يكون العيب لا يمكن أن يكون حدث عند البائع، مثال ذلك مثلوا له بالجرح الطري الني الذي يثعب دما مثلا، فقال إنه معيب، وكان الاستلام العين استلمت قبل ثلاثة أيام أو قبل أسبوع، فجاء المشتري بهذه بالعبد مثلا وجرحه يثعب دما ويدعي أن العيب قد حدث عند البائع، فهذا لا يصدق المشتري والقول قول البائع. الحالة الثالثة أنه يحتمل أن يكون عند المشتري ويحتمل أن يكون عند البائع، فهنا العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال إن القول قول المشتري وعلى هذا يكون الخيار له، وبعض أهل العلم قال إن القول قول البائع ولا خيار للمشتري هنا. وحجة أصحاب القول الثاني القائلين إن القول قول البائع ولا خيار للمشتري، حجتهم أنهم يقولون إن الأصل السلامة من العيوب، الأصل السلامة من العيوب، والمشتري في هذه الحال يكون مدعيا خلاف الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيكون القول للبائع لأن الأصل السلامة من العيوب. أما أصحاب القول الأول القائلين إن القول هو قول المشتري ويثبت له الخيار، فيقولون أو دليلهم أو تعليلهم قالوا لأن البيع أو العقد يقع على الشيء وهو سليم، وإذا كان سليما معناه أن المشتري قبضه بجميع أجزائه وصفاته، فإذا ادعى أن فيه عيبا فإن الأصل أنه لم يستلم المبيع كاملا وأن الجزء الفائت غير مقبوض، وعلى هذا نحتاج أن نقول للبائع أقم الدليل على أنك سلمت المبيع بجميع أجزائه. والملاحظ هنا أن أصحاب القول الثاني أقوى حجة من أصحاب القول الأول، ولذلك فإن القول الثاني هو الأرجح وهو أن القول قول البائع ولا خيار المشتري إلا إذا أثبت المشتري البينة على أن العيب حصل عند البائع. ومما يؤيد القول هذا ما يؤيد القول أن القول في مثل في العيوب التي تحتمل أن تكون حدثت عند البائع أو حدثت عند المشتري، مما يؤيد القول بأن القول قول البائع وأنه لا خيار للمشتري أن الأصل أن البيع لازم، والمشتري هنا يريد ماذا؟ يريد أن يجعل البيع غير لازم، فهنا نقول له أحضر بينة تدل على أن البيع الذي كان لازما، أحضر بينة يجعله غير لازم، وحينئذ يكون القول قولك. فإذا القول الراجح في المسألة هو قول من قال بأن القول في مثل هذه الحالة، وهي إذا كان العيب يحتمل أن يكون حدث عند المشتري أو يحتمل أن يكون حدث عند البائع، أن القول قول البائع ولا خيار للمشتري في هذه الحالة. إذا اختلف البائع والمشتري من حدث عنده العيب، نقول لا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون العيب لا يحتمل حدوثه عند المشتري، فالقول قول المشتري. الحالة الثانية أن يكون العيب لا يحتمل أن يكون حدث يعني قبل العقد، فالقول قول البائع. أن يكون العيب لا يمكن أن يكون حدث عند البائع يعني قبل العقد، فالقول قول البائع. والحالة الثالثة أن يكون العيب محتملا، أي أن يكون العيب يحتمل أن يكون وقع عند البائع ويحتمل أن يكون وقع عند المشتري، فهنا خلاف بين العلماء، الراجح أن القول قول البائع ولا خيار للمشتري في هذه الحالة. هذا هو النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. النوع السادس من أنواع الخيار هو خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن. ومعنى التخبير بالثمن، طبعا التخبير معناه هو مصدر، التخبير مصدر خبر يخبر أو تخبيرا، ومعنى خبر أي أعلم، معنى خبر أي أعلم بالشيء. فالتخبير هو أن البائع يعلم المشتري بثمن غير صحيح، البائع يخبر المشتري بثمن غير صحيح، فهنا يثبت الخيار. مثل أن يقول بعتك هذه السيارة برأس مالي، ورأس مالي 100,000 ريال، أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000 ريال، أبيعك بمثل ما اشتريت به، فيشتريها المشتري مصدقا قول البائع، ثم يتبين أن البائع كاذب وأن رأس ماله 70,000 ريال أو 80,000 ريال، فهنا يثبت الخيار. سبب الخيار هذا هو التخبير بالثمن، أن البائع خبر المشتري بالثمن. الأصل في عقد البيع أن البائع لا يلزم أن يخبر المشتري بكم اشترى هذه السلعة، هذا هو الأصل، لكن البائع هنا أراد أن يغري المشتري، أراد أن يغري المشتري بالشراء، فقال أنا رأس مالي 100,000 ريال، أبيعك برأس مالي، فتبين أن قوله غير صحيح، فهنا يثبت له في الشرع الخيار. يقول أهل العلم إن التخبير بالثمن له صور أربع، في التولية وفي المرابحة وفي المواضعة وفي الشركة. التخبير بالثمن له أربع صور، في التولية وفي المرابحة وفي المواضعة وفي الشركة. ما معنى هذه الصور؟ أولا التولية، التولية هي أن يبيع برأس ماله، مثل المثال السابق قال أبيعك هذا الكتاب برأس مالي، رأس مالي 50 ريال، أنا أبيعك مثل ما اشتريت، فيتم العقد على هذا، ثم يتبين أن رأس ماله 40,000 ريال فيثبت له الخيار. هذا معنى التولية. المرابحة أن يبيع برأس ماله وربح معلوم، مثل أن يقول يعني أنا رأس مالي في هذه السلعة 100 ريال سأربح عليك 10 ريالات، فيقول المشتري ما دام أنك تربح 10 ريالات وأن ربحك 10 ريالات فأنا راضي، فهذه 110 وأعطني السلعة. فيتبين أن رأس ماله ليس 100 وأن ربحه ليس 10، بل أن رأس ماله 50 وأنه ربح 60 ريال في هذه السلعة. إذن يثبت الخيار له. فإذن من صور التخبير بالثمن المرابحة. من صور التخبير بالثمن وثبوت الخيار في ذلك المواضعة. فيقول البائع أنا اشتريت هذه السلعة 100 وأنا أريد أقل من رأس مالي، أنا أريد أقل من سعر التكلفة، أنا أريد 90 ريال، أعطني 90 ريال وأخذها. فيتم العقد على ذلك، فيتبين أنه كاذب في التخبير بالثمن وأن رأس ماله 70 أو أن رأس ماله 50، فحينئذ لا للمشتري الخيار في مثل هذه الصورة. الصورة الرابعة والأخيرة الشركة. فالشركة هي أن يبيع بعض السلعة أو أن يبيع بعضه بقسطه من بقسطه، مثل أن يقول بعت عليك نصف الأرض برأس مالي، فهذه شركة. فيقول أنا اشتريت هذه الأرض ب500,000 ريال، أبيع عليك نصفها برأس المال ب250,000، فيقبل المشتري ويدخل معه شركة. فيتبين أن البائع كاذب في تخبيره بالثمن وأن رأس ماله أقل مما ذكر، فحينئذ يثبت له الخيار. إذا بان أن الثمن في هذه الصور الأربع اللي مرت معنا، التولية والمرابحة والمواضعة والشركة، تبين أن رأس المال أو أن الثمن في هذه الصور الأربعة في هذه الصور الأربعة كلها أنه غير صحيح، وأنه لم يخبر المشتري بالصحيح، فهنا البائع المشتري بالخيار بين الإمساك أو الرد. وجه الخيار للمشتري من أجل أن البائع غشه، وهذا يشبه إلى حد كبير التدليس. فإذا وجه الخيار هنا أن المشتري غش من قبل البائع، فيثبت له الخيار كما يثبت الخيار لمن دلست عليه السلعة. بعض أهل العلم يقول إنه لا خيار للمشتري، لا خيار للمشتري، ولكن يأخذه بما ثبت. أي إذا قال بعتك هذا الشيء برأس ماله 100 ريال وثبت أن رأس ماله 80، فحينئذ نقول ما لك خيار بين الإمساك والرد، أنت يثبت عليك أو يثبت عليك شراء السلعة ب80، فلا خيار لك في الرد، تمسك السلعة ونعطيك 20 ريال ولا يثبت الخيار لك. لماذا؟ قال لأن من رضي أن يشتري السلعة ب100 في الحقيقة هو راضي أن يشتريها ب80، ولذلك لا خيار له في مثل هذه الصورة. هذا ما يراه بعض أهل العلم. بقية المسألة والتفصيل فيها والقول الراجح وأجله إلى بداية الحلقة القادمة، لأن وقت هذه الحلقة انتهى. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.